عدو فاتخذوا عدوا، فلا تثقوا به ولا تقبلوا وساوسه. هذا يسأل سؤال في الميراث، يقول إنه أشكل عليه كلام بعض الفقهاء في ميراث بنت الابن، وهو لعله يقصد عدم المعصب وهو ابن عمها الذي في درجتها. كما نعلم أن بنت الابن ترث إذا لم يكن هناك أكثر من بنت في العصر، فمثلا توفي إنسان عن بنت وبنت ابن وعم، البنت لها النصف وبنت الابن تأخذ السدس. والباقي لابن العم. هذا السائل يقول لماذا قلنا ان بنت الابن تأخذ السدس بشرط عدم المعصب وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها؟ معنى هذه العبارة انه لو وجد ابن مع بنت الابن فانه اما ان يكون اخوها واما ان يكون ابن عمها. توفي انسان وكان له ابنين قد توفيا قبله، احدهما خلف بنتا والآخر خلف ابنا، فصار هذا المتوفى الذي هو الجد خلف بنت ابن وابن ابن، لكنهما ليس أخوين، بل البنت بنت لواحد من الأبناء والابن ابن لابن آخر، فهذا يسمى بالنسبة لهذه البنت التي تسمى بنت ابن ابن عمها الذي في درجتها، فهو يعصبها يشترك معها في الميراث. هذا سائل يسأل يقول يلاحظ أن بعض الناس يهتمون بالإتيان لأداء العمرة في ليلة 12 من شهر ربيع الأول، فهل لذلك فضيلة؟ نقول ليلة 12 ويوم 12 من شهر ربيع الأول كغيرها من باقي الأيام، كسائر أيام ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني، لا فرق بينها وبين غيرها. ولكن بعض الجهال يظنون أن للوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم مزيد عبادة عن غيره، وهذا لا يمكن القول به إلا بدليل، ولم نجد دليلا على هذا لا في الكتاب ولا في السنة. وعلى هذا فليس لليلة اليوم 12 ولا لليوم 12 مزيد في الفضل على غيرها، ولا يشرع فيها شيء من العبادات، ولا يجوز إقامة شيء من الاحتفالات في هذه الأوقات، لأن مثل هذه الاحتفالات أمور مبتدعة ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عملها فهو مبتدع. وليس بمتبع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما يأتيه، ومن زاد فقد أحدث في دين محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب على الناس أن يتبعوا لا أن يبتدعوا، والمطلوب منهم أن يكونوا متابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يريد محبة الله عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن زاد أو نقص فقد خالف. فالنقصان معصية في الواجبات، والزيادة ابتداع، وخطر البدعة أعظم من خطر المعصية، لأن العاصي يعرف أنه عاصي، وأما المبتدع فإنه يظن أنه يحسن صنعا ويتقرب إلى الله بهذا العمل ويتعبد به، وهو على خطأ وخطر. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.